على الله. أرجوكم فيا من ندعو يومنا نرجوكم فيا قولنا وتهبل ندعو يومنا نرجو في إجارة Yeah. ارفع يا ظاهري انتم سند لنا انت السفير وما كنا على الزوار خوفه وما كنا عباد غافلين ولكن باذن الله نسمع ونفسد ربكم يا حليم قلت ان نهايه Thank you. يشرب ما يشرب يهتم اشرب واسهر وغيب وهيم وشوف وشاهد وتشاهد ومن يجاهد يشاهد يا ولد الله العظيم اللي يجاهد يشاهد Thank you. Yeah. Thank you. Yeah.